ثم نسخ، فكان الإسلام هو الحق، وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة هي الرسالة الحق، والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن الله خالق الخلق، الكل خلقه، والكل أمره، والكل كان بكلمة كن، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لا ولد له ولا صاحب، ولم يولد ولا والد للخالق، وليس له كفوا أحد، لا كفء له، لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له، لا في الخلق ولا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ما كان ينبغي له أن يتخذ ولدا، فإنا أرسلناك بالحق الذي لا حق بعده ولا حق يشبهه، فأنت يا محمد الرسول الحق للناس كلهم، ودينك دين التوحيد، فلا دين غيره بقي، ولا دين غيره يعبد الله به ويقبل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعك بالجنة، ونذيرا لمن عصاك بالنار، بشيرا للتقاة الصالحين المؤمنين بالله ربا، وبك نبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوة، مبشرا لهم بالجنة والمغفرة ورضا الله الأبدي السرمدي الذي لا منتهى له من نعيم الله ورضوانه، بشرى تبشرهم بها في دنياك، وبشرى تبشرهم بها بحسن العاقبة والمآل، ومنذرا من عصاك وخالفك وأشرك بالله وجحد دين الحق دين الله الإسلام، ولم يؤمن بك نبيا رسولا، ولم يؤمن بالكتاب المنزل عليك كتاب حق منزلا من الله تعالى، ولم يستقبل قبلتك الكعبة، ولم يتخذ المؤمنين إخوة، أنت نذير لهم، مهدد لهم، موعد لهم بالنار خالدين فيها أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، منذرا لهم بغضب الله في الدنيا وعذابه الأليم الدائم يوم القيامة. فمن أسمائك يا محمد ومن صفاتك البشير تبشر المؤمنين من أتباعك بالحق والرضا والمغفرة من الله، ونذيرا من أسمائك النذير وصفاتك ووظائفك تنذر من عصاك وأشرك بالله ولم يؤمن بك نبيا رسولا، ولم يؤمن بكتابك من الله منزلا، ولم يؤمن بالكعبة قبلة، واتخذ المؤمنين أعداء لا إخوة. هددهم وأنذرهم وأوعدهم ما دامت حياتهم لا تزال قائمة، وما زالوا يجدون فرصة من الإنابة والتوبة والعودة لله، علهم يؤوبون إليه ويتوبون إليه، وإلا فإن خرجوا من الدنيا وقد زهقت روحهم فلا تنفعهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من عصاك، من خالفك، من أبى إلا الجحود والكفر والعناد بعد بلاغك وإنذارك وبشراك، لا تسأل عنه، لست مسؤولا عنه، لا تطالب بسبب كفره، فهو من أصحاب الجحيم، من أصحاب السعير، من أصحاب النار. إنما على رسولنا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لم تكلف ولم ترسل بإجبارهم على الدين والهدى، فالهدى من الله والدين توفيق، فأنت مكلف بالبشارة والنذارة، فمن قبل بشراك فيا سعادته ويا حسن عاقبته، ومن رفض بشراك فأنذره فيا شقاء وشقاء عاقبته، فمسؤوليته عن نفسه، والجحيم ينتظره وينتظر أمثاله بعد بلاغك، بعد بشارتك، بعد نذارتك. لست مسؤولا عنه لا في دنياك ولا في أخراك، مسؤوليته عن نفسه. ولذلك حين يموت الإنسان ويدخل القبر يقف الملكان عند رأسه بعد أن تزرع فيه الروح، فيسأل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فوحده الذي يسأل، لا يسأل معه غيره، لا نبيه المرسل له، ولا أبوه ولا أمه. فيقال له من الملكين: من ربك؟ فإن قال: ربي الله، تجاوز مرحلة السؤال الأول وأخذ أعلى علامة من النجاح. فإذا سئل: من نبيك؟ فإن قال: محمد نبي الله ورسوله، تجاوز العقبة الثانية. فإن أجاب عن: ما دينك؟ فقال: ديني الإسلام، قد نجح وفاز وأصبح من أهل اليمين، ممن يحمل شهادته بيمينه. فلا يسأل عنه نبيه ولا أبوه ولا أمه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر وبلغ وبشر وأنذر. إن أنت أيها الإنسان آمنت بالله ربا واحدا، آمنت بي نبيا رسولا وآخر الأنبياء، آمنت بما جئت به وأنه الحق من الله، وأن كل دين غير الإسلام باطل، وكل رسالة غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد أدت مهمتها وقامت بوظائفها ونسخ عملها على أنها قد حرفت وبدلت وتلوعب بها قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة من أرض الحجاز، من أرض جزيرة العرب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نحن يا محمد أيدناك بالحق، أنت رسولنا حقا وصدقا قلت الحق وجئت بالحق ودعوت للحق، بشرت الناس والمؤمنين بالحق، وأنذرت الناس والعصاة بالنار، بشرت هؤلاء بالجنة وأنذرت هؤلاء بالنار. بعد البشارة للمؤمنين وبعد النذارة للكافرين، لا تسأل عن أحد منهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقراءة سبعية متواترة، ولا تسأل بالأمر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ولا تسأل يا محمد عن حال هذا الذي أنذرته بعد أن أمرته وبشرته، فأبى إلا الجحود والعناد والكفر بك نبيا وبالله ربا. لا تسأل عن عمله ولا تسأل عن دخوله النار، فنفسه التي تسأل عنه فهي التي أهلكته وأوبقته لا غيره. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قالوا في سبب نزول هذه الآية، طلب كفار العرب طلبوا منه أن يتسامح مع بعض عوائدهم الشركية، أن يهادنهم زمنا ألا يذكر آباءهم وآلهتهم بالتسفيه والسوء. فقال له الله: مهما تابعتهم ولا تفعل، ومهما تسامحت معهم ولا تفعل، فاليهودي والنصراني لن يرضى عليك ولن يقبل منك إلا أن تتبع ملته، إلا أن تخرج عن دينك وعن نبوتك وعن رسالتك وعن دعوتك الحق. فإن فعلت ذلك فيا ويل من يفعلوه، ويا عاقبة سوء لمن يؤمن يكفر بعد إيمان ويجهل بعد علم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأفرد الله ذكر الملة في العود في الكلام على دينين، دين اليهود ودين النصارى، وكان يقتضي السياق: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتيهم. والحكمة في ذلك والنكتة أن ملة الكفر واحدة، فسواء كان دين النصارى أو دين اليهود أو دين من ليس له كتاب ولم يؤمن بكتاب، كل من لم يدين بدين الإسلام فهو كافر، وملة الكفر واحدة. فمهما حاولت ترضيته بدون اتباع كفره والخروج عن دينك الحق ورسالتك الحق، فلن يرضيهم شيء سوى الكفر والخروج عن الحق الذي بعثت به. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للمسلمين والمؤمنين، وإلا فنبينا معصوم والأنبياء والرسل معصومون أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عصمة الرسل والأنبياء هي نفس عصمة الملائكة مع فارق كبير: الملائكة بالفطرة لا شهوة لهم ولا هوى، فقد فطروا على الطاعة. والإنسان أي إنسان فطر على غير ذلك، ولكن الله عصم من اتخذه منهم نبيا ورسولا. ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك أيها المسلم عندما تحاول مجاملة يهودين أو نصرانين أو كافر بالله مطلقا على أي دين كان، فملة الكفر واحدة. ومعنى ذلك أيها المسلم لا تنتقص من دينك، ولا تسامح في دينك، ولا يتلاعب بعقائدك وهديك من لم يؤمن بالله ويؤمن بدينك الحق دين الإسلام. فاثبت وكن من الراسخين فأنت على الحق، وكل من دعا بدعوتك ودان بدينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى هنا غاية، أي الغاية التي يستجرك إليها أيها المسلم الكافر بمختلف أديانه، الكافر بمختلف أهوائه، الكافر بمختلف تمرده وعصيانه، الغاية التي يريد أن يقف بك إليها هي خروجك عن الحق دينك واتباع ملته أي الكفر. الكفرة من أعداء الإسلام في الأرض يبذلون الملايين ويسهرون مئات الآلاف في الكون والأرض وبين المسلمين خاصة باسم التبشير والمبشرين، يحاولون تنصير المسلم وهم يعلمون أن المسلم لن يتنصر، والمسلم الموحد لن يقبل أن يعبد ثلاثة. أحد الثلاثة امرأة تحيض وتلد، وأحد الثلاثة إنسان زعموا أنه قتله اليهود خلقه، خالق يقتل، خالق يغلبه اليهود خلقه. أي ألوهية هذه وأي ربوبية؟ إن كان الملتجأ إليه بالدعاء والضراعة عجز عن إنقاذ نفسه من أسفل خلقه وأذلهم وأشدهم لعنة وغضبا، عجز عن أنقذ نفسه منهم، فكيف يمكن أن يدعى وأن يكون ربا أو إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما عيسى إلا إنسان عبد رسول كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أكل الطعام حتى اضطر إلى الخروج ذلك الطعام منه. ولا تليق هذه الصفات بالمعبود الخالق، تعالى الله عن ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فهؤلاء المبشرون المضللون لا ينتظرون من المؤمن أن يكون مثلثا، ولكن أقصى غايتهم أن يكفروا المسلم ويشككوه في دينه ويخرجوه عن دين الحق ولو بالتشكك وترك الشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج. وهذا يؤكد أن الكفر ملة واحدة، كل ما يطلبون من المؤمن أن يكون كافرا سواء تهود أو تنصر أو تمجس أو كان شيوعيا أو كان اشتراكيا أو كان ماسونيا أو كان وجوديا أو كان أي اسم من هذه الأوثان الجديدة والأديان الأرضية الباطلة والضلالات الجديدة التي ابتلي المسلمون بها في هذا العصر، فتنة واختبارا ليختبر الله الصادق من الكاذب والثابت من المتزعزع الشاك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. قل يا محمد وقل للمؤمنين من أنصارك وأتباعك إن طلب اليهودي ذلك منهم أو النصراني أو الكافر بأي دين من أديان الكفر قل لا أكفر لن أخرج عن الحق إن هدى الله هو الهدى. هدى الله الطريق المستقيم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الذي كان خلاصة دين إبراهيم وقد جدد على يد ابنه وآخر أنبياء الله ورسله محمد العربي الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن هدى الله هو الهدى. فالله يلقن من ابتلاه كافر وحاول أن يشككه في دينه أن يقول إن هدى الله هو الهدى. هو الهدى أي الهدى الكامل الهدى الحق النور والنبراس الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا بنيات طرق ولا التواءات ولا منعرجات كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق. الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر للمسلمين يا أيها المسلم إن اتبعت أهواءهم أهواء أصحاب الكفر والملل الكافرة والملة على أشكالها من الكفر بعدما علمت من الهدى وبعدما علمت من الحق وبعدما أضيئت لك الظلمات ورفعت عنك الحجب بعد أن علمت بعد جهل ونورت بعد ظلام وسلك بك الطريق المستقيم بعد ضلال فإن أنت أبيت إلا أن تنتكس على عقبيك وتبتعد عما أكرمت به فالله يبشرك وينذرك على لسان عبده النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم البشير لمن أطاعه بالجنة والنذير لمن عصاه بالنار إن أنت فعلت. ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى والهوى هو كل ما لا دليل عليه من كتاب ولا دليل عليه من سنة. الهوى هو كل ما اتبع الإنسان فيه شهواته وغرائزه البهيمية. الهوى كل باطل ليس في الدنيا إلا حق أو باطل وليس بينهما شيء يعتبر برزخا. إما مؤمن بالله ورسوله محمد وبما جاء به فأنت على الهدى وإما كافر بذلك كله أو بعضه والإسلام لا يتجزأ فأنت على باطل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق بعد ما جاءك من العلم أيها المؤمن يا محمد الخطاب لك والأمر لأتباعك فإن أحد اتبع أهواء هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وعباد الهوى. من فعل ذلك واتبع أهواهم بعد ما جاءه من العلم، وليس العلم إلا العلم بالله والعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله، وكل علم يسمى علما ويجعل ضريعا للدين، دين الحق الإسلام، هي من ضلالات من ينتسبون للعلم اليوم من علماء الباطل، من علماء الضلال، من علماء الكفر وأتباع الشيطان، فيذهبون فيقولون هناك دين وعلم. العلم مرجعه العقل والدين مرجعه العاطفة، كل هذا هراء، كل هذا باطل. العلم هو العلم بالله وبرسول الله وبما جاء به من كتاب وسنة، هدي رسول الله العلم وأمره العلم ونهيه العلم وما سوى ذلك إن هي إلا افتراضات وظنون كاذبات لا تثبت على قواعد ولا تثبت على أصول. بينهم يقولون لنا اليوم العلم قد قال كذا وكذا، وإذا بهم بعد عام، بعد 10 سنوات، بعد قرن يقولون بلى قد جاء الفيلسوف الفلاني والدكتور الفلاني ورئيس الطائفة الفلانية فحقق في النظرية الفلانية فبدا له تعديلها. فالعلم المعدل والعلم المفترض والعلم المظنون ليس علما إلا بالتسامح والتجاوز في التعابير، وإلا العلم بمعنى ضد الجهل، بمعنى الحق، بمعنى النور، بمعنى ضد الضلال، ضد الباطل. فليس إلا الإسلام بجميع علومه وفنونه من العلم بالله ذاتا وصفات وأفعالا خلقا وأمرا، ومن العلم برسول الله نبوءات ورسالات وسنة وحكمة وما يستنبط من ذلك من فقه، وما يوصل لذلك من وسائل بعلم اللغة والبلاغة وبقية المعاني الموصلة من أصول وسواها. ويدخل في ذلك علم الأفلاك وعلم طبقات الأرض وعلم الطب وعلم الهندسة وكل ذلك علم، ولكننا نجعل الحاكم المحقق المرجوع إليه في تصحيح ذلك وتبطيله هو الإسلام، هو العلم الحق وما جاء به. فإن تكلمنا عن السماوات فإن لم نؤيد ذلك بنص من كتاب أو بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك افتراضا وحدسا وظنا، إن هناك ما يخالف فهو الباطل، وإن لم يدل هناك خلاف قلنا هذا احتمال ولا نقطع به ولا نبت به. أما أن نخضع القرآن والإسلام والسنة النبوية لما يسمونه بالعلم الحديث فهي جهالات وضلالات. من قبل ذلك ضاع كتابه وضاعت سنته وبطل علمه، لأن العلم الذي يسمى الحديث هو دائما متطور دائما متجدد، إذ لا يبنى على وحي ولكن على افتراضات وظنون وخيالات أشبه بالأوهام منها بالحقائق. فكل يوم تتجدد وكل يوم تتطور، وكل يوم يأتي ما يبطلها بأن ذلك صح كذا وبطل كذا وما غير سوى ذلك فهو العلم الحق الذي إذا أطلقنا وقلنا العلم فيعنى به علوم الإسلام لا سواها وكل علم من سواها نخضعه لها إن قبلت العلوم الإسلامية ذلك أمضيناه وأجزناه وإلا توقفنا فيه واعتبرناه افتراضا وحدسا وظنا فإن كان هناك ما يخالفه من صريح القرآن وصريح السنة أبطلناه بالمرة وقلنا عنه ضلال وكذب وافتراء فمن اتبع أهواهم بعد الذي قل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم أيها المؤمن الصادق أيها المتبع لنبيك الفالح إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم العلم الحق علم القرآن علم الوحي علم السنة النبوية علم الحكمة النبوية وقد اشتمل القرآن على ما كان ويكون إلى يوم القيامة واشتملت السنة على بيان ذلك بما كان ويكون إلى يوم القيامة في المدينة المنورة في المسجد النبوي مرة صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم صعد المنبر فخطب وبقي يخطب إلى أذان الظهر فنزل فصلى ثم عاد إلى المنبر فظل يخطب إلى أذان العصر ثم نزل فصلى ثم عاد إلى المنبر فبقي يخطب إلى أذان المغرب فنزل فصلى واكتفى قال رواة الخطبة وهي في مجموعها متواترة رواها أصحاب الكتب الستة وغيرهم من الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد قالوا لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدء الخليقة عند بداية خلق الكون قبل آدم وقبل وجود الأرض والسماوات حدثهم عن كل ذلك حديثا مفصلا منذ الفجر إلى الغروب ولربما كانت الساعات أزيد من 16 ساعة ثم تحدث من بداية أيضا خلق آدم إلى بقية أنبياء الله وأديانهم وأتباعهم وإلى آخر إنسان في الأرض وانقطع النسل وقامت القيامة ثم تحدث إليهم عن العرض على الله والحساب إلى أن دخل من دخل الجنة وإلى أن دخل من دخل النار مع وصف الجنة ووصف النار أوصاف كأنك حاضرها كأنك شاهدها ذاك هو العلم الحق علم النبوءة علم الوحي العلم الذي لا يقبل ترددا وليس فيه تخمين ولا حدس ولا افتراض وهل من أراد أن يخضع ذلك لما سماه مخه الفاسد وعقله العفن أن العلم الواحد يخضع للعلم الحديث فهي فوق كونها ضلالات فهي جهالات لا تثبت على بنيان ولا تثبت على أصل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله زيد قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من انفرد بالكفر والابتعاد عن الحق ولعبت به هذه الأهواء والضلالات لأصحاب الملة الكافرة من كل لون ومن كل نوع ومن كل شكل، فالله ينذره أنه يخذله ويتركه ويتخلى عنه، فليس له من الله من ولي يواليه يناصره ينافح عنه يبرر قوله يحتج لقوله ينقذه من خزي الدنيا أو عذاب الآخرة، وما له من نصير ينصره على ربه، ينصره في كفره، ينصره في فساده، حتى الشيطان يتبرأ منه ويقول له إني أخاف الله رب العالمين، يصبح الشيطان أقرب للحق منه وللدين منه وللبعد عن الهوى منه، ويبقى مع ذلك هو وأتباعه من كل كافر ضال مضل من الشياطين والإنس في النار خالدا مخلدا فيها، لا ولي له من الله ورسله وأتباعهم المؤمنين، ولا ناصر له ولا مؤيد ولا معزز ولا مؤيد من أحد من هؤلاء له، فليس له في الدنيا من ولي وليس له في الآخرة من نصير ينصره وينقذه من عذاب الله. إن مات على الشرك، مات على الضلال، مات وقد استبدل العلم الحق، علم الوحي، بعلم الضلالات والأهواء، أهواء الذين كفروا وجحدوا بالله ونبوءته. زيد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب المؤمنين من أتباعك وأنت على رأسهم، الذين آتيناهم الكتاب أنزلنا عليهم القرآن، والكتاب أحد أسماء القرآن الكريم، فاسمه الكتاب إذا أطلق لا يطلق إلا عليه، واسمه القرآن والفرقان والنور والمصحف، وكل صفة تؤدي إلى الجنة وإلى وصف الهدى والهداية يعتبر وصف الله، وأشهرها القرآن ثم الكتاب في كتاب مكنون. الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم القرآن من محمد صلى الله عليه إلى أتباعه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يتلونه حق تلاوته. وما معنى التلاوة هنا؟ قال ابن عباس وقال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري يتلون حق تلاوته، يحرمون حراما ويحلون حلالا ويؤمنون بناسخه ومنسوخه ويقولون كل من عند ربنا، فإذا وقفوا عند آية رحمة سألوا الله من رحمته، وإذا وقفوا عند آية عذاب استعاذوا بالله من ناره ونقمته. وقد ورد هذا المعنى الأخير عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذاب استعاذ بالله من عذابه ونقمته، لا كما هؤلاء الذين يتغنون بالقرآن ويستمع إليهم المستمعون تجدهم لا يتأدبون عند السماع للقرآن بأدب القرآن، خاشعين منقطعين غير متكلمين، فإذا بهم يرفعون الأصوات والآهات والتوجعات كأنهم في مجلس غناء وفساد، ويتأوهون عند آيات الرحمة كما يتأوهون عند آيات العذاب. فإن أنت سألت أهذا موقف تأوه أو خشوع وبكاء، تجده لم يخطر بباله معنى الذي يقرأ، وإنما النغم كان نغم كذا أو نغم كذا، فهو تفاعل معه كما يتفاعل مع غناء المغنيين. وصدق رسول الله، فكم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. وقد أمرنا إذا سمعنا القرآن يتلى أن ننصت له ونكون وكأن على رؤوسنا الطير، فإن تكلمنا بلا ضجيج ولا عجيج ونكتفي في أنفسنا أن نسأل الله من رحمته عند تلاوة آية في الرحمة، وأن نتعوذ بالله من جحيمه عندما تكون التلاوة وآية التلاوة في العذاب والنقمة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليس التلاوة فقط ولكن حق التلاوة. وحق التلاوة أي التلاوة الكاملة، التلاوة غير الناقصة، التلاوة الشاملة، هي كما قلت عن جماهير من السلف صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين، أن يقرأ القرآن منصتا متخشعا واقف أو جالس وكأنما الطير على رأسه، مع إحلال ما أحل الله من آياته وتحريم ما حرم الله من آياته، ولا يكتفى في التحريم والتحليل في نفسه. إذا استفتي من كبير أو صغير، من ملك أو مملوك، يقول هذا حرام لأن الله حرم، وهذا حلال لأن الله أحل، وهذا مسكوت عنه فهو عفو. أما أن يحل بالهوى ويحرم بالهوى فذلك هو الضلال المبين، وهو مع ذلك يؤمن بكل ما جاء في القرآن وأنه حق وصدق، يؤمن بمحكمه كما يؤمن بمتشابهه، يؤمن بناسخه كما يؤمن بمنسوخه، يؤمن بعامه كما يؤمن بخاصه، يؤمن بمطلقه كما يؤمن بمقيده، يؤمن بكل من ذكر فيه من أنبياء الله كما وصف الله. ذكر عيسى عبدا وابن أماه رسولا نبيا، فهو عبد لله صديق نبي رسول ابن أماه من إماء الله، فمن زاد على ذلك أو استزاد فقد ضحك عليه النصارى وتبع دينهم فضل وأضل. ويؤمن بأن الله واحد كما ورد في القرآن، فكل ما ذكر عن اليهود في شركهم والنصارى في شركهم وأهل الملل الأخرى يكفر به ويؤمن بما قال القرآن من عبادة الله وحده وصدق أنبيائه ورسله الخمس والعشرين بأسمائهم كما ذكروا، والباقي جملة. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من سمى الله باسمه ومنهم من أعمى وأطلق، فنؤمن بمن سمي باسمه ونؤمن بالباقي جملة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، قل آية. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال ابن عباس في رواية، وقال السدي، وقال أبو العالية، ورجح ذلك ابن جرير وغيره من كبار المفسرين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون ما فيه حق الاتباع، وهذا أيضا راجع لذلك، ولكن ليس فيه القراءة ولا الإنصات. يتلونه يتبعونه، والقمر إذا تلا أي إذا تبع، فكون التلاوة الاتباع هذه عربية فصيحة قد وردت في القرآن والسنة النبوية وشعر العرب. فلان جاء تاليا لفلان، أي جاء تابعا له وبعده، وكلا المعنيين واردان في القرآن ويدلان عليه بلا معارضة ولا تناقض. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه بإمعان وتدبر وإنصات، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، يؤمنون بمحكمه كما يؤمنون بناسخه، يؤمنون بكل ما ورد فيه وأنه حق من الله بالمحكم والمتشابه، حق تلاوته، اتباع الحق. القرآن كله من الله، ومن ذكر فيه نبيا رسولا كلهم رسل الله المكرمون، وقد أنزله الله بواسطة جبريل رسول الملائكة إلى رسول البشر وآخر رسلهم محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز في اللفظ والمعنى الذي تحدى الله فيه البشر منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم النفخ في الصور، فقد عجزوا فيما مضى لمدة 1400 عام، وسيبقون عاجزين إلى يوم القيامة. والإعجاز كما هو باللفظ في المعنى، حتى لو ترجمت معاني الإعجاز في اللفظ العربي لا شك، لكن من يقرأ معانيه يشعر بإعجازه في المعاني. ليس في القرآن حقيقة ذكرت عن السماوات العلا أو عن الأرض، عن الأفلاك المرئية وعن الأفلاك غير المرئية، عن نظام الكون أو غيره، عن القصص والتاريخ وما ذكر القرآن إلا وكله حق صدق. ما زادته القرون بعد نزوله إلا تصديقا، وإلا أنه حقيقة الحقائق الأزلية السرمدية. قال هذا المؤمن إيمانا، وقاله علما بالتطبيق والواقع، وقال به الكافر بحقائق الأمور بعد أن حاول أن يتحدى حقائقه بخزعبلات وأباطيل، وإذا به يقف مكتوف الأيدي مشدوها أمام حقائق الحقائق وأزليها، كلام الله وكتابه المنزل الكريم القرآن. زيد. أولئك يؤمنون به، أولئك هؤلاء الذين يتبعونه حق اتباعه، يقرؤونه حق قراءته، يؤمنون بمحكمه ومتشابهه، يؤمنون بناسخه ومنسوخه، يؤمنون بكل ما ورد فيه مما أحل أو أحرم أو حرم، كل ذلك هؤلاء هم المؤمنون حقا وصدقا. هؤلاء هم الناجون عند الله يوم القيامة، هؤلاء هم أتباع محمد الحق صلى الله عليه وسلم، ممن سيكونون معه يوم القيامة في الجنان وفي الفردوس الأعلى وبقية منازل الجنان، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه، أولئك يؤمنون به. زيد: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر بالقرآن بعد العلم به وبعد الاطلاع على ما جاء فيه وبعد معرفته للمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم وآيات صدقه وآيات أمانته، بعد ذلك يكفر، فذاك الخاسر المبين. من ملك الدنيا ثم ذهبت منه، من أصبح مشرفا على الجنان ثم ذهبت منه، من ملك الملايين والملايير وبين عشية وضحاها فقدها فهو الخاسر حقا، لا من خسر مالا ولا من خسر جاها ولا من خسر منصبا، فكل ذلك ظل زائل، خرج للدنيا ولم يكن شيء معه وهي عارية أخذها معيرها، فلا معنى للحزن والألم. أما الخاسر الدائم، أما الخاسر الحق، أما الذي خسر دنياه وآخرته خسرانا أبديا سرمديا، هو بعد من أنزل عليه ما أنزل ورأى ما رأى من الآيات الواضحات والمعجزات الفاضحات وكلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم بعد ذلك انقلب على عقبيه، فهو كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة. زيد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أعاد الله تعالى إنذار اليهود وهم أشد أعداء الإسلام عداوة في الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، هم الذين كفروا عن علم وضلوا عن معرفة سابقة، هم الذين بعد أن أكرمهم الله في عصور متتابعة بالأنبياء فيهم وبالكتب المنزلة عليهم أبوا إلا التمرد والعصيان والكفران، فسلبهم الله ما أعطاهم وغضب عليهم غضبا أبديا سرمديا ولعنهم لعنة أبدية سرمدية. وما الذي ترون الآن إلا سحاب الصيف، هم مع هذه السحابة يستشعرون الذل والهوان وما يكادون يصدقون بما في أيديهم، هو استدراج لهم للعنة الأبدية، ليحق قول الله عليهم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، كمن يريد من يعذب إنسانا بعد أن يرفعه إلى أعلى عال في بناء الأرض ثم يقذف به فيصل للأرض مقطعا ممزقا أشلاء مزعا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، والله يجمعهم بين أيدينا برمية حجر، وسيأتي من يجعل الله الخير على يده فيمحقهم ويسحقهم رجالا ونساء ويطهر الأرض من وجودهم، ويعودون لما عودهم الله من تقتيل وتشريد وعذاب ونكال. وصدق الله العظيم في كل ما أنزل وأوحى به إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد فأنذرهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد مضت هذه الآية بمعناها ولفظها في أوائل سورة البقرة غير مرة. وإسرائيل هو إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم. يا بني إسرائيل اذكروا، تذكروا، فكروا، عودوا لأنفسكم. فمن أنعم يسلب النعمة، ومن أكرم يسلب كرمه وكرامته. إذا جحدت نعمته وكفرت نعمته وأشرك به بعد علم وإيمان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، عالم زمانهم. فلقد كان منهم يعقوب وإسحاق وموسى وهارون وعيسى وأيوب وزكريا ويحيى، ومن ذكر الله في أكثر من ذكر من أنبيائه في القرآن. وعوضا أن يشكروا النعمة لتدوم وتبقى، كفروها، جحدوها، أخذوا من النعمة بطرا واستعلاء وعتوا في الأرض وفسادا. وصدق الله الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو اللوح المحفوظ، وكل ذلك قد كان، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. مضى الفساد الأول ونحن نعيش اليوم في فسادهم الثاني. وانتهوا. وصدق من قال: قيام إسرائيل نهاية اليهود. أحيانا الله لذلك وأعاننا على المشاركة فيه بفضله وكرمه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقد قال الله بعد ذلك: لتجدن، وهو ينصح المؤمنين ويوجههم وينذرهم ويرشدهم كيف يتعاملون مع المؤمنين وكيف يتعاملون مع غيرهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ابتدأ أول عداوة، أحقد عداوة، أشد عداوة، أعرق عداوة سليلة، عداوة اليهود والذين أشركوا. يأتي بعدهم المجوس، عباد البقر، عباد الشمس، عباد الحشرات، عباد المخلوقات بأي صفة من الصفات. ولذلك المسلمون يعذبون بين اليهود والمجوس تحريقا وتقتيلا وتمزيقا وتشويها وكذبا وافتراء على نبيهم وعلى كتابهم وعلى دينهم. والله ناصر النبي وقد فعل، وناصر دينه وقد فعل، ومنقذ أمة المسلمين إن هي آبت إلى الله وتابت ورجعت إليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة يديمها، شكر النعمة ينميها، وكل شكر بحسبه. نعمة القول واللسان، شكر القول واللسان. نعمة المال، الشكر من الأداء من المال. نعمة الجاه والنفوذ، الشكر بما أعطاك الله من جاه ونفوذ لإصلاح الفاسد ومساعدة الضعيف وتأييد الحق والبعد عن الباطل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأول عذاب سلب النعمة في الدنيا، والعذاب بعد ذلك يوم القيامة. وهذا ما فعله الله باليهود الجاحدين الكافرين بعد نعم متوالية وتفضيل من الله قد بقي قرونا وقرونا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. زيد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم زاد إنذارا وزاد وعيدا. واتقوا يوما ونكر للتنويه وللتهويل، واليوم هو يوم القيامة. اتقوا يوما، اجعلوا بينكم وبين ما يكون في هذا اليوم وقايا، ترسا شيئا يقيكم عذابه، يقيكم نقمته، يقيكم ناره، يقيكم خزيه. واتقوا يوما أي اتقوا يوم القيامة. وما هذه التقوى وهذه الوقاية إلا الإيمان بالله واحدا وبمحمد العربي نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء والرسل، وبالكتاب المنزل عليه كتاب من الله ووحي منه، وأن دينه نسخ كل الأديان السابقة على أنها قد نسخت قبله بالإفساد والتحريف والكذب والزور. واتقوا يوما. زيد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي، لا تكفي، لا تؤيد، لا تساعد، لا تقوم مقامها نفس عن نفس إطلاقا، سواء كانت النفس للنفس نفس أب أو ولد أو صاحبة أو أخ حميم. ليس هناك يوم الحشر يوم العرض على الله إلا نفسي نفسي. حتى الأنبياء والرسل تذهب إليهم الخلائق كلها يستشفعون بهم. يا آدم يا أبانا، يا نوح يا أبانا، يا إبراهيم يا أبا الأنبياء، يا والكل يقول نفسي نفسي، إلى أن يقفوا على إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وإطلاق شيء ناكرة أي أي شيء. لا ينقذونكم من عذاب الله، لا يناصرونكم فيما تبتغون منهم، لا ولي ولا نصير إلا من كان وليا لله ونصيرا في الدنيا بطاعته واتباع أنبيائه والإيمان بكتابه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عادل. إذا ماتت على الشرك والكفر لا يقبل منها عدل أي مثل، لا يقبل منها فداء، ولو كان هذا الفداء ملء الأرض ذهبا. لا يقبل منهم فدية ولا يفيدهم، ولا حاجة لأحد بتلك الفدية، والله غني عنهم خالقهم وخالق فديتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق اليهود والمنافقين. اللهم عد بنا إليك، اللهم إنا قد تبنا إليك وأنبنا فاقبلنا على ذنوبنا، قد اعترفنا إليك ناصينا بين يديك، لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. صلوات الله وسلامه وعلى أصحابه وأتباعه من المؤمنين ما صدر من الكفار الكتابيين وغير الكتابيين، والكفر ملة واحدة عاد فأنذر أشدهم كفرا وأشدهم عنادا وأكثرهم حقدا وعداوة للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين، فذكرهم بماضي ما رزقهم وأكرمهم وفضلهم به فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا اشكروا عودوا لأنفسكم، فاذكروا ما مضى لي معكم من تفضيلي إياكم يوما على عالم عصركم، منكم جعلت الأنبياء وفيكم جعلت الرسل، منكم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون، ومنكم عيسى، وقد كنتم يوما مكان النبوءة والرسالة وإمامة الناس، فارجعوا عن ضلالكم وعن غيكم وعن عنادكم لله ورسوله فآمنوا به، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا أني فضلتكم على العالمين يوما، ومن رزق وقدر على الرزق قادر على السلب وزوال النعمة والرزق، وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واجعلوا وقاية بينكم وبين يوم العرض على الله، يوم الحساب، يوم يخزى الكافر، يوم يسر المسلم، يوم تعرض أعمالكم على الله فتشهد حواسكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم تعملون، يوم لا يخفى على الله شيء، من يعمل سوءا يجزى به. اجعلوا وقاية سدا، اجعلوا بينكم وبين النار وغضب الله وعقابه ما يحول بينكم وبين عذابه ونقمته، وما الوقاية إلا الإيمان بالله والإيمان برسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالإسلام دينا كاملا شاملا لكل الناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا هذا اليوم يوم القيامة الذي لا يمكن ولا يتصور أن يفيدكم أو يجازيكم أو يكافئكم إنسان ما، أبا كان أو أما، ولدا كان أو صاحبا، صديقا حميما أو كان أو أخا، كلهم إذ ذاك يقول: نفسي نفسي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، لا يقبل من النفس عدل، أي ما يعدل عقابها ويكافي حسابها، ولو ملأتم الأرض ذهبا وفضة وجواهر لا يقبل ذلك منكم، ولا يفيدكم ولا ينقذكم من النار وعذاب الله، لا يقبل عدل ولا تنفع شفاعة، ليس من يشفع لكم لو كانت هناك شفاعة، لا يشفع للكافر شفيع، ولو فرضنا كان شفيع لا تقبل شفاعة في كافر ولو حدثت ولو كانت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لا ناصر إلا الله ولا منقذ من عذابه إلا هو. فإذا جئتم الله يوم القيامة وليس في ذممكم وليس في معتقداتكم إلا الكفر بالله وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام، إذ ذاك لا يعدل كفركم عادل، لا من ملء الأرض ذهبا ولا من ملء الأرض بشرا، ولا يشفع فيكم شافع ولا ينصركم ناصر، ولا ولي إلا الله ولا نصير سواه، ولا يوالي الله إلا المسلمين ولا يناصر إلا المسلمين. أما الكفرة أما الفجرة فيتركون لأنفسهم مخذولين مطرودين إلى جهنم وبئس المصير. بعد ذلك انتقل كتاب الله تعالى إلى ذكر من أنعم عليهم وأكرمهم وجعلهم أئمة الناس وجعلهم أئمة الأنبياء والرسل وجعلهم قادة لكل من جاء بعدهم، فذكر لنا إبراهيم الخليل أبا الأنبياء والرسل بعده ووالد كل من جاء بعده ممن أنزل عليه كتاب من التوراة والإنجيل والقرآن. زيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. واذكر يا محمد في نفسك واذكر لهؤلاء الكفرة الفجرة ممن يزعمون أنهم من أنصار إبراهيم وأتباع إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الله، واذكر إبراهيم إذ ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. يا محمد ذكر هؤلاء الذين كفروا بك سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الكفر بكل أنواعه، والكفر ملة واحدة، أصحاب كتاب في الأصل أو مشركين أو معطلين، اذكر لهم من يجب أن يقتدوا به، من اجتباه ربه، من جعله أمة وحدة، من جعله إماما للناس كلهم، إماما لموسى وإماما لعيسى وإماما لك. اذكر إبراهيم إذ ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. اذكر إبراهيم إذ اختبره إذ امتحناه إذ بلاه ليعلم مقدار صبره ومقدار طاعته وإلى أي مدى يصبر على طاعة الله في المنشط والمكراه فيما يصعب عليه أو يهون، فأتم ذلك قام به خير قيام، أتقنه خير إتقان، قام به بما صح أن يكون إماما لك وإماما لمن سبقك من الأنبياء وخلفاء الأنبياء من العلماء العاملين والهداة العارفين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبره ربه، ابتلاه ربه وهو أعلم به، ليجعل منه قدوة للناس، أسوة للناس، إماما للناس في العقائد والطاعات، في الشرائع والعبادات، في كل ما يعود على الإنسان نفعه في معاشه وفي معاده. فأتمهن، أتم هذه الكلمات، أحسنها، أتقنها، قام بها خير قيام، فكان بذلك أبا الأنبياء حقا، وإمام الأنبياء حقا، وموضع الأسوة لكل الناس منذ جاء إبراهيم وإلى يوم النفخ في الصور. ما هي هذه الكلمات؟ جمع كلمة، هي الأوامر والنواهي. وما هي هذه الأوامر والنواهي التي حين أمره بها أتمر، وحين نهاه عنها انتهى؟ ولما ذكرت؟ وفي أي مقام كان ذكر الله لها؟ فكان ذلك مكان الأسوة، مكان القدوة، ليتخذ إبراهيم إماما للناس، وليتخذ مثالا عاليا ليحتذي حذواه كل نبي مرسل وكل خليفة من أتباع الأنبياء، علماء وهداة ودعاة إلى الله. اختلف العلماء فيما هي هذه الكلمات، فروي عن عبد الله بن عباس حبر القرآن وإمام أهل التفسير فقال: هذه الكلمات خمس في الرأس وخمس في الجسد، أمره الله تعالى بخمس تتعلق بالرأس، أمره بالمضمضة، أمره بالاستنشاق، أمره بقص الشارب، أمره بإعفاء اللحية، أمره بفرق الشعر، وخمس في الجسد، أمره بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، أمره بالاستبراء والاستجمار في الماء بالماء فيما يخرج من السبيلين، أمره بحلق العانة بالشعر الذي فوق الفرج، أمره بنتف الإبط، أمره بالختان. وهذه الأوامر العشر هي أيضا من شريعة نبينا ومن شريعة ديننا ومما أمرنا رسول الله بها، كما ثبت في صحيح مسلم والبخاري عن أبي هريرة الدوسي وعن عائشة الصديقية بنت الصديق عليهم جميعا رضوان الله. فلقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بالنظافة، بالنظافة في الجسم وفي الثياب وفي تحسين الهيئة، أمرنا بألا ندع شعورنا منتفشة متسخة قذرة، أن نعنى بلحانا ممتشطة معطرة منظفة، ألا ندع شواربنا بما يسقط على الفم فيعطي صورة قذرة فتختلط شعرات الشارب بالطعام والشراب، أمرنا بأن نحسن للمة الشعر فنفرقها ونعطرها ونمشطها، أمرنا بالمضمضة والسواك لنظافة الأسنان وصحتها وطهارة الفم من فضلات الطعام ومما يشتم منها عند طول الكلام أو طول الصمت أو طول النوم. أمر صلى الله عليه وسلم تبعا لأبيه إبراهيم الخليل وملة أبيه إبراهيم الخليل بأن نحلق شعر العانة وبأن نستنجي ونستبرئ بالماء، فإن لم نجده فبالحجارة من وسخ السبيلين، أن ننتف شعر الآباط ولا نترك تلك القذارة مع تلك الاتساخ. وفي رواية ومن الكلمات غسل يوم الجمعة، هذه رواية وردت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبمثلها أمرنا صلى الله عليه وسلم، فهي كانت شريعة لإبراهيم الخليل، وهي شريعة لمن جدد دينه وأحيا شرائعه بأمر الله سبحانه، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عن ابن عباس الكلمات التي أتمها هي المناسك، وأكد من أكد ذلك من المفسرين ما سيعقب هذه الآية من ذكر الحج ومناسكه وبناء الكعبة المشرفة وما يتعلق بها طوافا وسعيا ومقاما. فكان من الكلمات بناء الكعبة والطواف بها والصلاة عند مقام إبراهيم واتخاذها قبلة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة. هذه رواية أيضا ثبتت عن ابن عباس، وقد كان هذا دين إبراهيم وأكده دين الإسلام وجعل الحج الركن الخامس في الإسلام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة عاقلين بالغين أن يحج إلى هذا البيت الكريم المقدس مرة في العمر، لمن وجد لذلك سبيلا، لمن وجد لذلك زادا وراحلا، رجلا إن استطاع، على الدابة إن استطاع، مبحرا أو طائرا أو على أي طريق استطاع. فالحج فرض ركن، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتوصل إلى الركن إلا به فهو ركن. فتلك الكلمات كانت حج بيت الله الحرام ورفع هذه البنية المقدسة، وقد قام بذلك إبراهيم الخليل خليل الله وأبو الأنبياء أحسن قيام وأتم، كما أشاد الله به وأثنى عليه. وذكر إبراهيم هنا للكل، إذ كل من في الأرض من أديان كتابية أو أديان مجوسية كلها تدعي وتزعم أنها أتباع إبراهيم وأنصار إبراهيم وأنهم محبو إبراهيم الخليل، فالمجوس يعتقدون ذلك ويزعمون، وتسمى طبقة أشرافهم وعلمائهم بالنسبة إلى إبراهيم، فيقال لهم البراهمة نسبة إلى إبراهيم. وعبدة النار من المجوس يزعمون ذلك، وعبدوا النار في زعمهم لأن إبراهيم الخليل قذف فيها فلم يحرق فهي تستحق القدسية عندهم لأنها حمت إبراهيم وحنت عليه